عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. ذكر الإمام الحافظ هذا الحديث حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها. فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على بعض المسائل المتعلقة بالمعتكف، ونظرا لذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في هذا الباب. قولها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فيه دليل على مشروعية الاعتكاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الفعلي، فتنضم هذه الدلالة إلى دليل الكتاب. وقولها رضي الله عنها فأتيت أزوره فيه دليل على كرم خلق أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها، حيث إنها زارت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظت بذلك حقه عليه الصلاة والسلام، حقه في النبوة والرسالة وحقه في الزوجية، فأكرمت الحقين رضي الله عنها وأرضاها. وفي ذلك أسوة لكل امرأة صالحة أن تتقي الله في بعلها وأن تحسن العشرة لعشيرها وزوجها. فهذه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تشتاق إلى حبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخرج إليه من بيتها لتدخل السرور عليه صلوات الله وسلامه عليه بإجلاله وإكرامه. ولا شك أن زيارة الإنسان لغيره فيها دليل على حبه وتعظيمه وتقديره. فهكذا كان أمهات المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان نساء الأمة الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله كن يحفظن حق العشير. وتشتاق المرأة الصالحة إلى رؤية بعلها وتحن إلى زوجها، كل ذلك وفاء بحقه وتقديرا لشخصه. ولا يمكن أن تستقيم الحياة الزوجية إلا بهذه المحبة وبهذا الوفاء وبهذه العشرة الكريمة التي ندب إليها رب العالمين وأقام عليها بيوت الصالحين، كما قال في كتابه المبين وعاشروهن بالمعروف. فبين أن العشرة لا تكون إلا بالمعروف، ولن يكون معروف إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وفي هذه الجملة أيضا دليل على مشروعية خروج المرأة عند الحاجة والضرورة، والأصل الشرعي يقتضي أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها ولا يجوز لها أن تفارق قرارها إلا من حاجة، كما قال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على أوضح بيان وأتمه وأكمله في النهي والزجر عن خروج المرأة. قال: ولا وقرن في بيوتكن، فهذا أمر، ولا تبرجن، وهذا نهي، فجمع الله بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده. وقد قال العلماء رحمهم الله: إن الله لا يجمع بين هاتين الصيغتين إلا إذا كان الشيء معظما، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فجمع بين الإثبات والنفي. فإذا قال الرجل: اجلس ولا تقم، فهذا أبلغ في الأمر بلزوم الجلوس. فقال الله في كتابه لكل امرأة مؤمنة وامرأة تخافه وتتقيه: وقرن في بيوتكن. وقرن في بيوتكن لعلمه سبحانه أن الخير كل الخير للمرأة وللرجال، ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فإذا قرت المرأة في قرارها ولزمت بيتها حفظها الله من الفتنة وصانها من المحنة، وجعل ذلك معينا لها على طاعة ربها وقيامها بحقوق بعلها. وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة في امتثال هذا الأمر، ولذلك يوجه الله الخطاب لأمهات المؤمنين لكي يكن قدوة لنساء المؤمنين جمعاء. وهذا ليس كما يظنه بعض الجهال أنه خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة. وهذا تشترك فيه عموم النساء. وعلى ذلك فإن خروج صفية رضي الله عنها وأرضاها من بيتها لزيارة بعلها يدل على هذا المعنى من وجود الحاجة. ثانيا أنها خرجت رضي الله عنها كما في هذه الرواية: فأتيته أزوره ليلا. فانظر إلى كمال إيمانها وخوفها من ربها وتقواها لله سبحانه أنها التمست الوقت الذي تبعد فيه الفتنة، لأن خروج المرأة في الليل قل أن يستطيع الرجل تمييزها من ظلمة الليل، وذلك أبلغ في الستر وأبلغ في الحشمة. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا أرادت أن تطوف في نسكها لا تطوف إلا في الليل، كل ذلك مبالغة في الستر. وجاء في الرواية عنها أنها كانت إذا أرادت الطواف أمرت القائمين على المصابيح أن يطفئوها، كل ذلك مبالغة في الستر منها رضي الله عنها وأرضاها. وعلى هذا فإن العلماء رحمهم الله عندهم قاعدة شرعية يشهد لها مثل هذا النص، وهو أن أي مصلحة أراد المسلم تحقيقها وأن أي مفسدة أراد المسلم درءها واجتنابها والبعد عنها، فإن أمكنه أن يحقق هذا الجلب والتحقيق والدرء والدفع بطريقين: أحدهما فيه مفسدة والثاني لا مفسدة فيه، وجب عليه أن يسلك الطريق الذي لا مفسدة فيه. فخروج المرأة في النهار أبلغ في الكشف والمعرفة، وخروجها في الليل أبلغ في الستر، ما لم يكن الليل أخطر عليها أو أدعى لحصول الريبة والفتنة فهذا شيء مستثنى. لكن من حيث الأصل كان أمامها طريقان: إما أن تخرج في وقت لا فتنة فيه، أو تخرج في وقت فيه كشف وفيه وضوح، فاختارت الوقت الذي هو أبلغ في الستر. مع أنك لو تأملت أن المعتكف أهم ما تكون عبادته في الليل لا في النهار، لكنها قدمت درء المفسدة على جلب المصلحة. وخرجت رضي الله عنها وأرضاها في الليل من فقه أمهات المؤمنين وعلمهن وحرصهن. الشعور النفسي بالخوف من الله يقود الإنسان إلى كل خير ويسلك به سبيل السلامة. فكان نساء المؤمنات من الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن ومن بعدهن كنا لا يخرجن إلا في أوقات الستر. ومن هنا تأتي الحوائج للمرأة المسلمة وتضطر أو تحصل حاجة ماسة لخروجها، فحينئذ إذا كان هناك وقت أبلغ في الستر وأقل من رؤية الناس وأحفظ للدين وأصون للمروءة، فعليها أن تختار هذا الوقت وأن تعلم علم اليقين أن خروجها في هذا الوقت وتحريها لهذا الوقت أتقى لربها وأرضى لله سبحانه، وأن الله سيجعل من حسن نيتها لها خيرا في دينها ودنياها وآخرتها. فما غيب مؤمن ولا مؤمنة حسن نية والتمس السلامة في دينه إلا عصمه الله بعصمته، والعكس بالعكس. فإذا لم تتحرى أسباب السلامة وأخذت بطريق فيه ضرر عليها ولا تأمن أن تزل فيه، فإنها لا تأمن أن تزل قدمها بعد ثبوتها، نسأل الله السلامة والعافية. فقد تتساهل المرأة في فتنة واحدة، وقد يتساهل العبد في فتنة واحدة قد تكون مفتاح شر عليه في دينه ودنياه وآخرته. فإن الله تعالى يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فكل من رأى سبيل حق وخير فتركه إلى سبيل فيه شر وفتنة أزاغ الله قلبه والعياذ بالله. فعلى المرأة المسلمة أن تأخذ بأسباب السلامة، خروجها إلى السوق، خروجها لحوائجها، تنظر إن كان في أوقات فيها ستر كالليل خرجت فيه، وإن كان الليل كالنهار تحرت الأوقات التي يكون الناس فيها في غفلة، تحرت الأوقات المبكرة التي قل أن يخرج فيها أحد، وخرجت مع بعلها وحافظت على دينها وصانت نفسها، وإذا أمكنها أن تستنيب من يقوم بدلا عنها فإن الله عز وجل يحب منها ذلك ويحب منها أن تصون دينها. ولذلك قل أن تجد امرأة مسلمة قد لزمت قرارها وتركت الخروج من بيتها الذي سترها الله فيه، فلزمت هذا القرار استجابة لأمر الله، إلا وجدتها في عافية في دينها وأمور دنياها. فمن أصلح لله دينه أصلح الله له دنياه. وعلى هذا خرجت هذه المرأة الصالحة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم الزائر ونعم المزار، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وفي هذا قدوة لنساء المؤمنين أن يحسن العشرة لأزواجهن. وإن من الخطأ ما يقوله بعض النساء إن فعل أمهات المؤمنين كان لعظيم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهن فعلن ذلك تعظيما لحقه، وكذلك هن قدوة في هذا. فكل امرأة ينبغي عليها أن تقتدي بأمهات المؤمنين وأن تتقي الله عز وجل في إحسان العشرة لبعلها، وعلى البعل كذلك أن يعينها على طاعة الله عز وجل على أتم الوجوه وأكملها. قالت رضي الله عنها: فحدثته، وفي رواية: فجلست عنده ساعة، أي قدرا من الزمان، لأن الساعة تطلق بمعنى الزمن القليل وتطلق بمعنى الزمن الكثير، والمراد هنا قدرا من الوقت وليس المراد به الساعة المعروفة في زماننا، وإنما المراد وقتا من الزمان. قالت رضي الله عنها: فتحدثت عنده ساعة. فيه دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حيث إنه عليه الصلاة والسلام أقبل عليها وآنسها حتى وجدت من الأنس ما يعينها على أن تحدثه، وتباسطه وتدخل السرور عليه رضي الله عنها وأرضاها. فتحدثت عنده ساعة، فهذا يدل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام في كل من يزوره. كان هديه في إكرام الضيف وإكرام من يزوره أكمل الهدي وأتم صلوات ربي وسلامه عليه، حتى إن هديه الكامل في إكرام الضيوف وهديه عليه الصلاة والسلام في إدخال السرور على الضيف وإجلاله وإعطائه حقه كان سببا في إسلام الكافر. فهذا عدي بن حاتم الطائي جاء من الشام وهو على دين النصرانية، وقد كانت أخته السفانة بنت حاتم الطائي كانت قد وقعت في الأسر، فكلمت الصحابة أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليها علي رضي الله عنها أن تكلمه إذا مر بها، فمر عليه الصلاة والسلام بالأسارة فأشار إليها علي، فقامت فقالت: يا محمد، إن أبي كان يكرم الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر. فقال لها: من أبوك؟ فقالت: حاتم الطائي. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. فكوا أسرها صلوات الله وسلامه عليه. فلما فك أسرها كتبت إلى عدي كتابا شديدا حتى قالت له: إنك ناقص العقل حيث تذهب عن هذا الرجل، فما رأيت فيه إلا الفضل. وأثنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عدي من الشام وكان قد فر إليها، قال رضي الله عنه: فسرت وراءه، يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. قال: فاستوقفته امرأة على جانب الطريق فوقف لها حتى قضى حاجتها صلوات الله وسلامه عليه، فقلت: والله ما هذه بأخلاق الملوك، إنما هذه أخلاق الأنبياء. قال: ثم مضى فاستوقفه صبي فأخذ بيده، والله ما نزع يده من يده حتى قضى حاجته. فقلت: والله ما هذه بأخلاق الملوك، ما هذه إلا بأخلاق الأنبياء، ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. قال: فدخلت البيت، أي حجرة عليه الصلاة والسلام، قال: فرمى لي بعرض الوسادة، فرمى لي بالوسادة، يعني أن يجلس عليها ويتكئ عليها. فقال: فلما رأيت ذلك قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه مما رأى من حسن أدبه عليه الصلاة والسلام وحسن بره بالخلق وإكرامه لضيفه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فكان هديه في إكرام من يزوره أكمل الهدي وأحسنه، وما وقف ببابه ضيف يسأله حاجة إلا أعطاه إياها صلوات الله وسلامه عليه، ولا يريد منه قضاء حاجة إلا قضاها له عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت أم المؤمنين حدثها وأقبل عليها. ولذلك أهل الفضل إذا ارتفعت منازلهم وعظمت أقدارهم، حتى ولو كان الرجل والدا في بيته عليه أن يكرم من يكرمه، وهذا صنيع أهل الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى أم المؤمنين أنها جاءت وأنه يستحق المجيء، وإنما نظر أيضا لحقها كزائرة، وأحسن إليها وأكرمها صلوات الله وسلامه عليه. قالت رضي الله عنها: فتحدثت عنده ساعة. فيه دليل على جواز الحديث في المسجد، وأنه لا بأس بالحديث ما لم يكن من الأمور المحرمة، أو يكون التحلق في وقت لا يجوز فيه التحلق للحديث، مثل الحلق يوم الجمعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود من ذلك أن يتفرغ الناس للخطبة، فإذا شغلوا بالحديث يوم الجمعة في أمور الدين أو الدنيا شغلوا عن الخطبة التي هي المقصود الأعظم في ذلك اليوم، كما قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. جلس عليه الصلاة والسلام يحدثها ساعة، فدل على مشروعية الحديث في المسجد، ودل على مسألة ثانية وهي مشروعية الحديث من المعتكف، وأن المعتكف إذا باسط غيره في الحدود المعقولة التي لا إسراف فيها ولا مبالغة فإن ذلك لا يضر باعتكافه، وأن الحديث في الأمور المستحبة أو الأمور التي لا تناقض الاعتكاف لا يؤثر في الاعتكاف. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته زوجه وباسطها بالحديث لا يبعد أن يكون حديثه عبادة، لأن الزوج إذا جلس مع زوجه وقصد إدخال السرور عليها والقيام بحقها استجابة لأمر الله عز وجل بحسن العشرة لها فإنه يؤجر على ذلك، لأن العادات تنقلب إلى العبادات بحسن النيات. فقالوا لا يبعد أن يكون حديثه عليه الصلاة والسلام مع كونه معتكفا من هذا الوجه. قالت رضي الله عنها وأرضاها: ثم قمت فقام معي ليقلبني. فانظر إلى كرم خلقه صلى الله عليه وسلم، وكيف جعله الله عز وجل أكمل أسوة وقدوة للخلق، حتى لما جاءت قام يقلبها، وهذا ما يسمى بتشييع الضيف. وتشييع الضيف وتشييع المسافر سنة محمودة، ومكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فقالوا إن من كمال الإكرام للضيف تشييعه، فعمل عليه الصلاة والسلام ذلك مع زوجه، وما كان ليرضى عليه الصلاة والسلام بالمقام الأقل، وإنما كان يسمو عليه الصلاة والسلام إلى مقام الكمال، فكان لا يرضى لضيفه إلا أن يشيع. فقام عليه الصلاة والسلام من قبته ومعتكفه من أجل أن يشيعها ويقلبها حتى بلغ تشييعه لها إلى باب المسجد، يعني إلى الحد الذي لا يجوز أن يخرج عنه وهو معتكف، ولم يشيعها إلى باب قبته، ولم يشيعها الخطوة والخطوتين، وإنما شيعها صلوات الله وسلامه عليه إلى أقصى حد. وهذا ما مما يدل على أنه يستحب للمسلم دائما أن يطلب لنفسه الأكمل، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرضى بالأقل في إكرام الناس والإحسان إليهم صلوات الله وسلامه عليه. وتشييع الضيف سنة محمودة، خاصة إذا كان مسافرا، فإذا ضيف وقام على ضيافته قالوا إن من أكمل ما يكون في إكرامه أن تخرج معه وأن تمشي معه، فإذا أوصله إلى باب داره، إذا خرج من غرفتك التي أنت أكرمته فيها، فإنه يخرج الإنسان إلى باب الغرفة، فهذا نوع تشيع. وإذا خرجت معه إلى باب الدار فهذا نوع ثان، وإذا خرجت معه إلى دابته وسيارته فهذا نوع ثالث. فاختر لنفسك ما شئت مما هو أبلغ وأكمل في إكرام الناس وإكرام أهل الفضل، إلا أن بعض أهل العلم يستثني إذا كان في المجلس من هو عظيم الحق كالعالم أو الوالد، ويخشى أن يتركه لوحده فيكون ذلك منقصا لقدره، فإن الضيف يعذر وعليه أن يحسن الأدب، فإذا رأى من يضيفه يريد أن يخرج معه ذكره بحق ذي الحق، وحينئذ يكون معذورا لوجود العذر. أما الأكمل والأفضل أن تخرج معه. ثم قالوا إن الأفضل والأكمل والأتم إذا أراد السفر أن تشيعه إلى أطراف المدينة، فهذا من أبلغ ما يكون في الإكرام وتفقد الحال. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم على هذا، وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فلما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن خرج معه يشيعه، حتى في قصته المشهورة خرج معه عليه الصلاة والسلام وشيعه. ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام قام أبو بكر رضي الله عنه بهذه السنة المحمودة على أتم الوجوه وأكملها، فما خرج جيش من جيوش الفتح ولا خرجت جماعة للغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله إلا غبر رضي الله عنه قدميه وخرج معهم يشيعهم يأمرهم بأمر الله وينهاهم عما نهى الله عنه. ولذلك شيع جيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه حتى جاء في بعض الروايات في السير أن أسامة كان على فرسه وكان أبو بكر يسير على الأرض فيقول له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركب مكاني وأنزل حتى أقود بك الفرس، فكان يأبى رضي الله عنه وأرضاه. فتشيع الضيف سنة محمودة ومعثرة جميلة كريمة من الإنسان، وخرج عليه الصلاة والسلام معها يقلبها إلى الحد الذي أذن به وهو باب المسجد. قالت رضي الله عنها وأرضاها: فمر رجلان لم تأتي رواية صحيحة في تحديد من هما الرجلان، ولكن جاء في بعض الروايات التي حكاها بعض العلماء أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما وأرضاهما، وكان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فأسرع حينما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يراعي الأدب مع من له حق عليه كوالده والعالم ونحو ذلك. فإذا رأى أمرا من أموره الخاصة تعاطى الأسباب التي تبعده عن الإحراج وتبعد ذلك الشيخ أو ذلك الوالد أو من له الحق عن الإحراج. فأسرع هذان الصحابيان رضي الله عنهما وأرضاهما رعاية للأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهما ذلك قال: على رسلكما، إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شيئا وفي رواية شرا. هذه الجملة فيها فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على رسلكما، ثم قال: سبحان الله، فدل على مشروعية التسبيح عند التعجب، لأن الصحابيين رضي الله عنهما فطنا لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يشرع للمسلم أن يسبح. وهذه هي السنة المحمودة عند الفرح وعند رؤية نعمة الله عز وجل، يشرع التسبيح والتحميد والتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى دون الأمور التي لا خير فيها كالتصفيق واللغط ونحو ذلك والهرج والصياح ونحو ذلك مما يفعله العوام وناقص العقول. بل ينبغي للمسلم دائما أن يكون ذاكرا لله سبحانه، فإن الله عز وجل شرع لهذه الأمة سنن الهدى، ومن سنن الهدى إذا رأيت ما يعجبك أن تقول سبحان الله، وإذا رأيت عظيما تذكرت من هو أعظم، فالله أكبر من كل شيء، فتكبر الله جل جلاله. ولذلك جعل الله عز وجل للفرحة ذكره، فقال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لم يقل له صح، ولم يقل له باللغط، ولم يأمره بجهل الجاهلين، وإنما قال سبحانه: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا هو المشروع للمسلم. فقال سبحان الله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. في هذه الجملة معجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، غيب ما كان ليعلمه لولا أن علمه الله علام الغيوب، فكشف الله له عن هذا الغيب أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فسبحان من خلق الآدمية وسبحان من أجرى الشيطان فيه مجرى الدم. وهذه الجملة لا يستطيع أحد أن يفسر حقيقتها على أتم الوجوه وأكملها، ويؤمن الإنسان بها على ما دلت عليه كيف يجري والصفة والتفصيل في ذلك أمر أوقفنا عنه الشرع، ولا يجوز للمسلم أن يخوض في شيء من مثل هذه الأمور الغيبية إلا بنص من الكتاب والسنة يفسر حقيقة ذلك. لكن الذي دلت عليه الجملة أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهذه ألفاظ حقيقية، والأصل عند العلماء أن ما ثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحمل على حقيقته حتى يدل الدليل على إرادة غير ظاهره، فإذا دل الدليل على ذلك انصرف المسلم من اعتقاد ظاهره إلى ما دل عليه الدليل. فظاهر هذا الحديث واضح، ولذلك أخذ العلماء من هذا مشروعية الخنق للممسوس من الشيطان، وقالوا إن هذا يضيق عليه مجراه، ودلت التجربة على ذلك، لكن لا يفعله إلا من عنده خبرة ومعرفة وتجربة ودراسة على من عنده إلمام. وقد بين العلماء رحمهم الله أن الطب عموما، طب الأرواح وطب الأجساد، لا يجوز إلا لمن عرف منه الحذق، ويعرف منه الحذق بشهادة اثنين من أهل الخبرة، أو يعرف منه الحذق بكثرة الإصابة، فإما أن يدل على حذقه كثرة إصابته، وإما كثرة إصابته، وإما أن يدل على حذقه شهادة أهل الخبرة يسألونه فيجدون عنده علما وتمكنا مبنيا على أصل صحيح. أما أن يتسلط على الخنق الممسوس كل من هب ودب فإنه تطبب، فلو مات الشخص بسبب هذا الخنق فإنه قتل خطأ يوجب الضمان والدية. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سنن ابن ماجه بسند صحيح: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. وقرر العلماء كما أشار إلى ذلك الإمام العلامة ابن القيم في الطب النبوي أن العلماء أن هذا الحديث يستفاد منه عند أهل العلم العموم، فقال: من تطبب، فيشمل طب الأرواح الذي يكون بالرقية ونحو ذلك، وطب الأبدان المتعلق بطب الجراحة وطب الوصف مثل وصف الأعشاب وطب الخياطة وطب الجبر، جبر الكسور وغير ذلك من أمور الطب. فلا يجوز الخنق بناء على هذا الحديث الذي دل على مشروعية الخنق الممسوس إلا ممن عنده خبرة ومعرفة وإلمام. وهذا كما قلنا فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وينبني على هذا أنه يستفاد من كونه يجري من ابن آدم مجرى الدم أن يقذف في نفس الإنسان، لأن الله عز وجل مكن الشيطان من الوسوسة، وسلطان الشيطان على الإنسان حديث النفس والوسوسة، فلا يملك أن يضرب الإنسان ولا يملك أن يقهره على شيء، لأن الله حفظه بحفظه، فله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله أن تتخطف الشياطين بني آدم لتخطفتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ، وهو سبحانه اللطيف خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فجعل لهم الوسوسة وحديث النفس، ولذلك يقذف في قلب الإنسان. فقال صلى الله عليه وسلم: وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. قوله خشيت يدل على أنه يشرع للإنسان أن يحتاط لإخوانه المسلمين، وأن يأخذ بأسباب صيانتهم من العطب والضرر في دينهم ودنياهم. وهذه هي النصيحة التي قام عليها هذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فلازم النصيحة أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه خاف عليهما من وسوسة الشيطان ودخل الشيطان، وهذا لا شك أنه يقع من الشيطان، لكن الله سبحانه وتعالى جعل القلوب في وساوس الشيطان على قلبين: على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فأخبر سبحانه أن صفوته إلا من اتبعك من الغاوين، فقسم عباده إلى قسمين: قسم محفوظ بحفظ الله، مكلوء برعاية الله سبحانه وتعالى، وهم صفوته الذين اجتباهم، وقد وصفهم الله بصفة ما وجدت في عبد إلا ضاقت عليه مجار الشيطان، ضاقت فيه مجار الشيطان، وهي صفة التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأهل التقوى لا يستطيع الشيطان أن يتمكن من قلوبهم، لأن الله حفظهم بتقواه وجعل التقوى حجابا يحول بينهم وبين شرور الدين والدنيا والآخرة. وأما من كان من الغاوين فإنه إذا أسلم قلبه لوساوس الشيطان سلط الله عليه شياطين الإنس والجن، فقد قذف في قلبه حتى يصبح قلبه النوع الأول من الخلق من صفوة الله عز وجل، قلوبهم نقية خلية برية، بمجرد ما يأتي الشيطان يقول لهم: فلان هذا كذاب، فلان يمكن يكذب فيما يقول، فلان يمكن يخون فيما يفعل، يقول: أستغفر الله. لأنه يعرف نفسه بالأمانة ويعرف الناس بحسن الظن، فلا يحمل أحدا على محمل سوء، لأنه لا يعرف السوء ولا الشر. ولذلك يظن المؤمن بإخوانه مثل ما يظن بنفسه، فإن كانت سريرته وأقواله وأفعاله على الاستقامة أحسن الظنون بخلق الله وحملهم على أحسن المحامل. وهكذا كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عنه أنه لما قال قائل: أين مالك بن الدخشم؟ كما في صحيح مسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، فقال قائل: إنه منافق لا يحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: نه، ألا تراه؟ قال: لا إله إلا الله. فأنكر عليه الصلاة والسلام ذلك، وأنكر سوء الظنون بالمسلمين، وجعل الأصل في المسلم حسن الظن به حتى يتبين للإنسان حقيقته تنجلي له حقيقة أمره. فالقلب البريء الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتن تعرض عليه كالحصير عودا عودا، فتنة وراء فتنة، يحدثه الشيطان في رجل غريب عنه فلا يسيء الظن به، ثم يحدثه في أصدقائه فلا يسيء الظن به، ثم يحدثه في قرابته فلا يسيء الظن بهم، ثم يحدثه في أقرب الناس إليه فلا يسيء الظن به، فيصبح قلبه سليما من الفتن، أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأما من فتح على نفسه أبواب الفتن، وهم الصنف الثاني، فيبدأ الشيطان بالوسوسة في الغريب، ويبدأ بالوسوسة في الناس عند حصول أمر مريب، فيدخل عليك الشك مقام اليقين، ثم يسترسل بعد ذلك إلى من هو أقرب ممن تعرف وجهه، ولربما تعرف منه بعض التصرفات، ولكن لا تستطيع أن تثبت التهمة عليه. فإذا تمكن من ذلك انتقل حتى ينتقل إلى خاصة الإنسان وأصدقاء الإنسان، فيشككه في أقرب الناس منه أنه يريد به الشر وأنه يريد به السوء، وإذا خلص من إرادة السوء شككه أنه يريد منه المال ويريد منه المصلحة، وأنه لا يحبه لله ولا في الله، لأنه لا يريد أن تقابل أخاك بالود والمحبة، وإنما يريد أن يقطع عنك كل سبيل خير. والله يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان. فإذا كان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى الخلق لله، خاف عليهم أن يقذف الشيطان في قلبهم شيئا، فمن يستطيع أن يزكي نفسه في الكلام في الناس؟ ولذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ قلبه من وساوس الشيطان، فلا يمكن الشيطان من أن يقذف في قلبه شيئا وشرا على إخوانه المسلمين، ويتق الله في نفسه ويتق الله في إخوانه. وكما أنه لا يحب أن تكشف عورته ولا تذكر إساءته، فليعلم أنه إن كشف عورات المسلمين كشف الله عورته، وأنه إذا هتك ستر الله على عباده هتك الله ستره عليه، ولو كان في قعر داره، والله على كل شيء قدير. فالله لا يضيع الحسنة من العبد ويجزي بالحسنة خيرا منها. فلذلك بين صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد يقذف في قلب الإنسان شرا، فإذا كان هذا في أتقى العباد يخاف أن يقذف الشيطان في نفس صحابته وهم أكمل الأمة وأفضل الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير قرن وأنهم خير ممن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فمن باب أولى من سائر الأمة ممن هو دونهم في هذا الكمال والفضل. وجب جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله رزقه قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا، ورزقه سلامة الصدر وعصمه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. قوله شرا، والشر هو السوء. ومن هنا يقول العلماء: كل ما تجده في قلبك إما لمة من الملك أو نزغة من الشيطان. كل شيء يجده الإنسان في قلبه إما أن يكون لمة من الملك أو نزغة من الشيطان، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه: إن للشيطان لمة وللملك لمة، فلمة الشيطان تسويف بالخير، ولمة الملك إيعاد بالخير وتسويف بالشر. فإذا وجد الإنسان في قرارة قلبه شيئا طيبا وحديثا صالحا فليعلم أنه من الملك، وأنه إذا دخل الإيمان في قلبه طهر الله سريرته وطهر الله فؤاده، فأصبح مثل المصباح المضيء لا يدخله إلا خير ولا ينطوي إلا على خير، ازدادت وضاءته بما فيه من الخير، فلا يزال يكمل إيمانه ويكمل إيمانه حتى يبلغ الدرجات العلى من حسن الظن والاستقامة على طاعة الله، فإذا استقام قلبه استقام قالبه. وأما إذا فتح لنفسه والعياذ بالله أبواب الشر نكت في القلب نكتة سوداء حتى يكون قلبه والعياذ بالله مظلما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلمنا ويسلم منا، وأن يتوب علينا ويتجاوز عنا، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم.